الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس يقيد الحكم الفعلي بالعلم بالحكم الإنشائي. يعني شلون يقال؟ يقال يجب بالفعل وجوبا فعليا عليك القطر متى؟ لو علمت بالوجوب الإنشائي، يعني بأن الله قد أنشأ وجوب القصر على المسافر. بهذا الطريقة قلنا يرتفع الإشكال دور أو غير دور، بعد ما يلزم. ليش؟ لأن العلم، لأن الحكم الفعلي وإن كان موقوفا على العلم بالحكم الإنشائي، إلا أن الحكم الإنشائي غير متوقف على الحكم الفعلي. فدور إذن في البناء هذا ما موجود، لكن قلنا من لم يقبل هذه الفكرة كالمرزى النائيني قد تقلى روحه الشريفة، يقع في الإشكال من ناحيتين. الناحية الأولى، هذا درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. الحيرة الأولى هذه، أنه كيف يمكن أن يخصص المولى حكما بالعالم؟ كيف يمكنه ذلك؟ مثل يخصص وجوب القصر ديما بالمسافر العالم بوجوب القصر. فهذا بعد مو مثال، هذا امر واقعي. فكيف يمكن للمشرع ان يخصص وجوب القصر ديما بالمسافر العالم بوجوب القصر؟ ما يقدر. ليش؟ لان تقييد وجوب القصر بالعالم على رأي لا يمكن، لانه يلزم الدور. قلنا تقييد الحكم، يا حكم وجوب القصر بخصوص العالم، قلنا ما يمكن للبرهانين السابقين. اذا تتذكرهن انا تقرناهن برهانين، واحد قلنا البرهان الثاني كان يلزم الدور في مرحلة العلم، هذا كان البرهان الثاني. والبرهان الاول قلنا يلزم عدم تصديق القاطع بهذا الحكم على اي حال. فتقييد الحكم، يا حكم وجود القصر بخصوص العالم، غير ممكن. فكيف المشرع خصص الحكم بخصوص العالم مع ان تقييد الحكم بالعالم قلنا مستحيل؟ على رأينا نحن لا نقع في حيرة من هالناحية. ليش؟ على رأينا، لأن احنا الطريق الذي أمس بيناه بواسطته نرفع هذه الحيرة. شلون؟ قلنا يمكن لله عز وجل أن يقول يجب بالفعل القصر أعلم على من علم بالحكم الإنشائي، يعني بأن من تاه عليه الخط بالحكم الإنشائي إن إشكال يتفع، لأنه غرزة ما يعترف بهالطريق. فإذا ما يعترف بهالطريق، إذن كيف يمكن تخصيص وجوب القصر بالمسافر العالم مع أن تقييد الحكم بالعالم أمر مستحيل؟ والمفروض الطريق الذي احنا ذكرناه لا يقبلها المرزاة. هاي الحيرة الاولى. الحيرة الثانية انه يلزم على رأي المرزاة الاحكام التي يشرعها الله عز وجل كلها مهملة، لا هي مطلقة تشمل العالم والجاهل بها، ولا هي مقيدة بالعالم، لا مطلقة ولا مقيدة بل مهملة. ليش تقييد بالعالم قلنا انه مستحيل، والطريقة التي ذكرناها لا يقبلها المرزا. إذا استحال التقييد الإطلاق يستحيل، لأن المقابلة بين الإطلاق والتقييد على رأي المرزا مقابلة العدم والملكة، فكلما استحال التقييد استحالا، لأن التقييد من قبيل الملكة والإطلاق إذا أحسن التقييد المورد قابل لك القابل للتقييد، فإذا المورد مقابل للتقييد مستحيل في التقييد، يستحيل في الإطلاق، الجدار يستحيل في البصر، فنقول له أعمى؟ لا. ليش؟ لأن العمى عدم البصر في المورد القابل للبصر، فإذا المورد مقابل للبصر مثل الجدار فلا هو نقول له بصير ولا نقول له أعمى، لا بصير لأن عيون ما عنده أعمى. ليش؟ لأن العمى عدم البصر في المورد القابل للبصر. هناك كذلك إذا التقييد مستحيل، الإطلاق شنو معناه؟ عدم التقييد في المورد القابل على رأي المرزا، التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل عدم والملكة. الإطلاق شنو التقييد في المورد قابل للتقييد، فإذا المورد ما قابل للتقييد إذا التقييد ماكو إطلاق، ماكو تقييد، ماكو واضح لأنه مستحيل تقييد العالم، إطلاق ماكو لأنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. فإذا المرزا راح يقع من يا حيرة، راح يقع بحيرة من هاي الناحية، انه اذا اراد حكما الله عز وجل يعمم للجاهل والعالم من وجوب الصلاة ومن يكتف العالم حتى الجاهل او وجوب صلاته في حقه، هذا التعميم حينئذ هالاطلاق كيف اذا اراد ان يدعو حكم يطلق، كيف يتوصل الى جعل الحكم مطلقا على رأي من يصف ممكن، لان التقييد ممكن والاطلاق ممكن، او اراد ان يجعله مقيدة اما يمكن، فيلزم ان الله عز وجل لا يمكن ان يجعل حكم لا مقيد ولا يمكن ان يجعل حكم مطلق شامل للعالم والجاهل، بل يبقى الحكم مهمل. تدري يعني شنو معنى الحكم مهمل؟ معناه تدري شنو مهمل يا ولا؟ يعني اذا سألنا المشرع لما يقول تجب الصلاة نقول له مولانا تجب الصلاة يعني علامة على العالم فقط، يعني على العالم والجاهل، شي يقول مهمل يعني شنو معنى مهمل يعني شنو معنى، يعني يقول لا هذا لا هذا ما ادري معناه شنو مهمل، واذا قال على العالم يعني مقيد، اذا قال حتى نية يعني مطلق، احنا مفروض نقول مهمل، مهمل يعني لا مقيد لا مطلق، والحكم دائما ما ينفع الاهماله لان بلا فائده، لما المثال يقول ما ادري يشمل العالم الجاهل او فقط العالم، ما ادري بيصير ما ادري، فيكون يرفع الاهمال، يعني يجعله لا مطلق لا مقيد، وكيف يرفع هذا الاهمال ويجعله يا مطلق يا مقيد؟ مقيد مفروض ما ممكن لان قال التقييد ممكن، اطلاقا ما ماذا ممكن لانه فرع كان تقييد، اذا المرزا يقع في حيره من هذه الناحية فالمرضى في حيرتين. حيرة الاولى قاعد اكرر من ناحية انه ما يمكن جعل الحكم مختص مثل وجوب القصر اخفات الجهر، ما يمكن جعله مختص بالعالم مع انه بلا اشكال في الرسائل العملية احنا قارين هذا الحكم مختص بمن؟ بالعالم. على رأي شلون اختص بالعالم مع ان تقييد الحكم بالعالم ما ممكن. والحيرة الثانية كل الاحكام يلزم ان تكون مهملة، يعني لا شامل العالم والجاهل هذا اطلاق، ولا مختص بالعالم لان هذا تقييد، وهذا بقاء مهملة لا يفيد. فلا بد من جعل لا مستقلة مقيدة. كيف يتوصل المولى ما دام التقييد مستحيل؟ شلون يصير يقيد ما دام الاطلاق مستحيل لانه فرع كان التقدير؟ شلون يفعل حكم مطلق؟ الثلاثة ما ممكن، يبقى الحكم دائما مهمل وما يصير هذا. اما هذه حيرتان. شوف كيف المرزا شلون متخوف، شوف الله افكار المرزا شوف شلون. واجاب قال انا بفكرة متمم الجعل اتمكن من الخلاص والتخلص من هاتين الحيرتين. متمم الجعل، شو هذا مصطلح جديد بعد قاعد نسمعه، متمم الجعل. ها قال يعني انا ايش اقوله؟ اول المولى شي يقول الله عز وجل ينشأ طريق حكم يقول الصلاة واجبة خلاص، ما يقول الصلاة واجبة على العالم فقط، لان قلنا هذا تقييد والتقييد مستحيل. او ما يقول واجب على من؟ الجاهل والعالم، على اطلاق، والاطلاق فرع امكان تقييد. شلون ينشأ حكم على ذات الصلاة؟ بعد اسكت، لا تقول انه على العالم فقط، انا مهمل من هالناحية، اسكت بعد مهمل. لكن يوجه خطاب ثاني، خطاب ثاني شي يقول؟ يقول يا ايها الناس ذلك الحكم الذي جعلته اولا. شنو الحكم الذي جعلته اولا؟ وهو وجوب الصلاة، ذاك مختص بالعالم. هذا ادارات ماذا؟ لتوصل علما المولى، ادارات التقييد بهالشكل يمكن. في الخطاب الثاني يقول اسمعوا ايها الناس ذلك الخطاب الاول جعلته في حق العالم، في حق العالم فقط. نحن اجيبه تجب الصلاة، اجيبه تجب الصلاة في حق من علم، من علم بها، من علم، من علم بالشعب. الخطاب الاول، الخطاب الثاني هجيتو تجب الصلاة، اعلاما تجب الصلاة على من علم بالخطاب الاول. هذا اذا ما يتوصل علما الى التقييد، هذا حينئذ يقال له نتيجة التقييد. هذا ما نسميه تقييد، نتيجة التقييد راح يحصل عليها، يعني الحكم لما راح يختص بالعالم هذا نسميه نتيجة التقييد، ما نسميه تقييد. ليش ما نسميه تقييد؟ لأن بهذا البيان لم يحصل تقييد الخطاب الأول. الخطاب الأول باقي مهمل، الخطاب الأول تقييده مستحيل. بل لما نجمع الخطابين النتيجة راح تصير انه لا تجد الصلاة الا علما على العالم بالخطاب الاول. هاي نتيجة التقييد، وإلا التقييد في الدليل الاول مصاب. هذا اذا راد يتوصل علما الى نتيجة التقييد، اذا راد يتوصل الى نتيجة الاطلاق شي يقول؟ في الخطاب الثاني شي يقول؟ يقول تجب الصلاة على كل شخص سواء علم بالخطاب الاول او لم يعلم. هذا نسميه نتيجة الاطلاق. ليش بنقول الاطلاق؟ لان الدليل الاول ما صار اطلاق، بما ان تقييده مستحيل اطلاقها مستحيل. هذا نعبر عنه بنتيجة الإطلاق. فبهذه الفكرة المرزا تمكن أن يجعل وجوب الصلاة يتوصل يعني إلى إطلاق إلى نتيجة إطلاق. أقول إذا أراد المولى يجعله مسقط يكون خطابين، فدائما يصدر خطابين. إذا أراد يجعله مقيد فدائما يصدر يكون خطابين. أقول هذا ليس سموه مكمل الجعل، ليش المرزا سماه مكمل الجعل؟ مكمل الجعل ليس سماه لأن في الحقيقة غرض المولى وجعل المولى واحد، غرض المولى شيء واحد وهو ماذا؟ وجوب الصلاة على العالم فقط. لكن هل غرض الواحد ما يمكن التوصل إليه بجعل واحد بخطاب واحد؟ يحتاج ماذا؟ إلى شيء مكمل وهو ماذا؟ الخطاب الثاني. الخطاب الثاني لم يصدر من غرض مستقل، يعني الخطاب الاول لم يصدر من غرض مستقل والخطاب الثاني من مستقل، كلاهما صدر ونبع ونشا من غرض واحد. فما دام نشات من غرض واحد فهذا الخطاب الثاني بنسميه متمم للجعل الاول، لانه جعل جديد. انما يصير جعل جديد اذا غرض جديد اكو، والمفروض لا يوجد غرض جديد، فلا يوجد اذا جعل جديد. فلذلك تم هذا بمتمم الجعل. فاذا هذا نسميه متمم الجعل واحد. ليش؟ اذا واحد سألك تقول له لانه لم يصدر هذان الجعلان هذان الخطابان من غرضين، بل هناك غرض واحد، جعل واحد، تكليف واحد، وهو وجوب الصلاة على العالم. لكن هذا التكليف الواحد ما يمكن التوصل اليه بخطاب واحد، بل بواسطة خطابين. فالخطاب الثاني يصير متمم لبيان الجعل الواحد، لحصول الجعل الواحد، لحصول الغرض الواحد. هذا عرفناه وعرفنا انه بعد الخطاب الثاني نكون نحصل على نتيجة الاطلاق او على نتيجة التقييد. ما نقول نحصل على نفس الاطلاق او نفس التقييد. ليش؟ لان الخطاب الاول وباقي مهمة ما راح يصير لا في اطلاق لا في لماذا تقييد. فلذلك نقول نفس الاطلاق ما حصل، نفس التقييد ما حصل، نتيجة الاطلاق وهي العموم، نتيجة التقييد وهي الاكتساب هي راح يحصلها ببركة الخطابين، والا الخطاب الاول باقي على اثنانه. هاي فكرة المرزائية تقريبا تعد من مبتكرات المرزا، فكرة متمم ان جعل هاي جاوها هنا. وتأتي ايضا بالتعبد والتوصل، هاي فكرة متمم الجعل، والظاهر انها ليست من مبتكراته. يعني هاي فكرة متمم الجعل لها جذور في كلمات غيره، في كلمات صاحب الكفاية وغير صاحب الكفاية. فكرة متمم الجعل موجودة، هي فكرة لطيفة شو الناشئة التقاطر قد تكون باطلة، طبعا شوية احنا نجي نناقشها، لكن هي الفكرة الباطلة هم تجل بعض الاحيان على دقة الشخص. هي مو فقط الفكرة الصحيحة تدل على الدقة، لعل الانسان يتكلم بكلام صحيح لكن ما يدل على من على دقته، وواحد يتكلم بكلام كذب وباطل يدل على من على دقته. المقصود هذا الكلام فيه شيء ماذا من الدقة، يعني لا يعني توصل الى هالفكرة يحتاج الى ذهنية، لكن ليس من مفتقرات. على اي حال نطبق العبارة ونشوف الجواب بعدين. واما من لم ياخذ هذا المخلص بعين الاعتبار كالمحقق النائيني رحمه الله فقد وقع في حيرة من ناحيتين. الاولى انه كيف يتوصل الشارع الى تخصيص الحكم بالعالم به اذا كان يعني بالعالم بذلك الحكم اذا كان التقييد المفروض يعني التقييد بالعالم اذا كان مستحيل فحينئذ ما يمكن تخصيص وجود القصر او وجود القمار او وجود الجهر او وجود الاخفاء بالعالم مع انه لا اشكال هاي الاحكام مثلا ومثلا واقعات مختصة. الثانية انه اذا استحال التقييد استحال الاطلاق بناء على مختار قدس سره من ان التقابل بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين ثبوتيين يعني الواقعيين يعني الاطلاق الواقعي والتقييد الواقعي فيه عدة اراء ترى التقييد الواقع والاطلاق الواقع عدة اراء رأي يقول تقابل عدم الملكة هذا رأي يقول ماذا تقابل الزدين او النقيضين بعدين يجينا ان شاء الله المقصود رأي المرزاء انه واقعا بين التقييد الواقعي والاطلاق الواقعي تقابل العدم والملكة وهذا يعني ان الجعل الشرعي اذا تقابل عدم الملكة لازمه ان الجعل الشرعي يبقى مهملا بلا تقييد ليس انه مستحيل ولا اطلاق لا يمكن ان كان الاطلاق فرع عن التقييد فكيف يبقى هذا الاهمال يعني يبقى مهمل لا شامل العالم والجهل ولا مختص العالم فهما يصير فكيف يرفع هذا الإهمال ويتعين هذا الحكم هذا الجهل في المطلق تارة بحيث يكون عالم الجهل وفي المقيد الأخرى وقد حل رحمه الله ذلك باقتراض جعل ثاني يتخفى الإثبات نفس الحكم للعالم بالجعل الأولي يتكفى الإثبات نفس الحكم للعالم بالجعل للعالم بالجعل الأول خاصة إذا أريد التقييد فإذا أريد التقييد هذا شيء كفل يتكفل إذا أريد التقييد ها ماذا يتكفل إذا أريد التقييد إثبات نفس الحكم للعالم يتكفل هذا الجعل الثاني إثبات نفس الحكم وهو وجود الصلاة هذا يثبت نفس الحكم علما فقط للعالم بالجعل الاول لمن علمه هذا اذا اردنا ماذا التقييد اذا اردنا الاطلاق ويثبت وللمكلف مطلقا وللمكلف مطلقا اطبع لنا على العالم يعني يتكفل هذا الجعل الثاني اثبات حتى مثال الاسلام بان يقول الجعل الثاني هيك يجب الصلاه في حق من علم الخطاب الاول نجي للصوره الثانيه و للمكلف قلت هذا عطف على العالم بالجعل الاول شيل العالم خلي هاي العباره يعني يتقبل اثبات نفس الحكم للمكلف مطلقا على الجاهل هو قاعد يفسره مطلقا يعني من حيث علم بالجعل الاول وجهل به ان اريد الاطلاق يعني شيفوا شيفوا يقول في الجعل الثاني يقول وجوب الصلاه تجب الصلاه في حق من علم بالاول او من لم يعلم على شكك ان اريد الاطلاق ولذلك تتحقق نتيجه التقييد هذا على الاول اذا اريد التقييد او نتيجة الاطلاق هذا على الثاني وانما نعبر بالنتيجة لا بها المناسب كل شيء يقول لا بهما مو بها لا بهما انما عبرنا بالنتيجة وما عبرنا دينا بهما بهما دينا بالتقييد والاطلاق ما قلنا اطلاق التقييد احسن قلنا نتيجة اطلاق التقييد احسن لأن ذلك لم يحصل بالجعل الأول المهمل، لأن هذا التقييد الأساس ما صار في الجعل الأول، الجعل الأول باقي مهمل. ما صار لا مطلق ولا صار مقيد. وإنما عوضنا عن إطلاق التقييد بجعل ثاني على هذا البيان اللي ذكرنا على الوجه المذكور. من دون أن يلزم لا تقييد في الأول ولا إطلاق، ولا يلزم من التعويض المذكور محذور التقييد والإطلاق شيل الفارزة. محذور التقييد والإطلاق في نفس الجعل الأول، نفس الجعل الأول يبقى مهمل. لأن الحكم لأن العلم بالحكم الأول أخذ قيدا وين خلنا خير الجعل الأول حتى يصير الجعل الأول مثلا مقيد لا احنا في الجعل الثاني الجعل الأول باقي غير مقيد لأن العلم بالحكم الأول أخذ قيدا فيما لا في الأول للحكم الثاني لا في نفسه يعني لا في الأول إذا فلا دورة فدور حينئذ بعد ما ينتهي و يعني محذور التقييد اللي هو الدور قاعد يبين السيد ما يلزم يقول محذور التقييد وهو الدور بعد ما يلزم ليش؟ محذور التقييد وهو الدور ما يلزم لان العلم بالحكم الاول حتى ناقض في الثاني لا في الاول فما يلزم دوره وليس سمينا هذا مسمم الجعل قاعد يبين ونظرا الى ان الجعلين قد نشأ من غرض واحد ولأجل ملاك فارد. فارد يعني شنو فارد؟ يعني واحد. لأجل أنه ذن الجعلين صدرا من غرض واحد وملاك يعني ومصلحة واحدة، كان التقييد الثاني منهما كأنه، لما قيدنا الثاني كأنه مو كأنه القيد الأول في قوة التقييد الأول، ولهذا عبر عن الثاني بمتمم الجعل الأول، بعد يتمم بيان ذلك الغرض الواحد والجعل الواحد. شوفوا ناقشة السيد، يقول السيد قدس في الروح في مقام الجواب: أنت حينما قر بأن الجعل الثاني، ماذا يقول الجعل الثاني؟ هكذا يقول: تجب الصلاة على من علم، بمن علم؟ إذا أردنا التقييد، على من علم بالخطاب الأول. احنا نسأل شوي ونريد انتفق بالعبارة. هذا الخطاب الثاني يقول تجب الصلاة على من علم بالخطاب الأول، يعني على من علم بالجعل الأول بالإنشاء الأول. ايش المقصود من الخطاب الأول؟ يعني المقصود الجعل الإنشاء، وهو الخطاب الأول هم بجعل هم بمجهول، يعني هم بإنشاء، والخطاب في إنشاء وبفعلية. الخطاب الثاني الذي يقول تجب الصلاة إن على من علم بالخطاب الأول، انزل على من علم بالخطاب الأول، يعني على من علم بالجعل الأول. يقول المقصود لا، على من علم بفعلية الأول، يعني على من علم بالمجهول الأول، لأن المجهول هو الفعلي، حكم فعلي. يلا جاوبني، إذا كان غرضك الأول يعني الخطاب الثاني يقول تجب الصلاة علينا على من علم بالجعل الأول، تجب الصلاة، يعني شنو تجب الصلاة؟ بالوجوب الفعلي، تجب بالوجوب الفعلي الصلاة، تجب الصلاة. الخطاب الثاني يقول تجب بالوجوب الفعلي، هذا الوجوب الفعلي يستغل الصلاة اعلاما على من علم بالجعل الاول على الانشاء الاول. اجل المقصود او اذا اجل المقصود، وماكو داعي الى تطويل المسافة هالشكل، ورأتبع الى البيان الذي احنا اخترناه. تتذكر البيان الذي احنا اخترناه شنو هو؟ ان نفس الخطاب الاول يقيد بهذا الشكل. شلون يقيد بهذا الشكل؟ يصدر خطاب واحد، يصدر خطاب واحد، هكذا يقال في هذا الخطاب الواحد: تجب الصلاة بالوجوب الفعلي على من علم بالوجوب الإنشائي. في هذا البيان بعد، يعني فعلية المجهول مختصة بمن؟ فعلية الحكم مختصة بمن؟ بالعالم بالجعل. هو في نفس الخطاب الأول نفعل هكذا من دون حاجة إلى جعلين من وخطابين من هذا القبيل. أنت المفروض ايش تقول في الخطاب الثاني؟ يجب بالوجوب الفعلي الصلاة على من علم بالجعل الأول بالإنشاء الأول. وهذا البيان يمكن التوصل إليه من دون خطاب ثاني. البيان الذي احنا ذكرناه، احنا البيان الذي ذكرناه شنو قلنا؟ قلناه في الخطاب الواحد يقال تجب الصلاة بالوجوب الفعلي على من علم بالوجوب الإنشائي. وما تعاد إلى تطويل المسافة هذا. وإن كان مقصودك الثاني، ثاني شنو مقصودك؟ يعني أنت ايش تريد تقول؟ تجب الصلاة بالوجوب الفعلي إعلاما، مو على من علم بالجعل الأول، حتى تقول لي هذا تطويل مسافة. هذا يمكن تحصيله ببياننا السابق. لا لا، يجب الصلاة بالوجوب الفعلي على من علم بفعلية الحكم الاول. حكم الاول بفعلية الحكم الاول. اذا كان هذا مقصودك فراح نقولك، راح نسأل ونقول نرجع الى فعلية الحكم الاول. نقول الحكم الاول ايش وقت يصير فعلي؟ نرجع الى الحكم الاول. نقول الحكم الاول ايش وقت يصير فعلي؟ هل فعلية الحكم الاول متوقفة على العلم به؟ يعني الحكم الاول يصير فعلي ايش وقت؟ لو علم به، به عن بما بالحكم الاول سيلزم الدور. اذا كان فعلية الحكم الاول موقوف على من؟ على من علم بالحكم الاول، يلزم الدور. فلا يمكن اذا هذا، هل نقول فعلية الحكم الاول مختصة بالعالم بالحكم الاول؟ اذا قلنا فعلية الحكم الاول ما مختصة بالعالم بل تشمل العالم والجاهل، فهذا معناه الحكم الاول ايش راح يصير؟ راح يصير مطلق مو مهمل. انت مو فايض ان الحكم الاول مهمل. مهمل يعني شنو معناه؟ يعني معناه غير مطلق ولا بقية. الان اذا تريد تفترض ان الحكم الاول فعليته ما متوقفة على العلم بل ثابت الفعلية للعالم والجاهل، يعني هذا مطلق وما على اشواق لا اهماله. خلاص افارس لك مناقشة السيد بني. وانا نسأل نقول اذا فعليه فعليته هل متوقفة على العلم به ولا؟ يو تقول لي ايه تقول لي لا، واحد من ذلك الاثنين لا الى لا غير متوقفة، يعني ثابتة علما للعالم والجاهل. تبع عديد شيء لا فعليته، فعليته لا فعليته ذاك إهمال يكون مقابل الأساس والتقييد صحيح. عزنا مطلق، عزنا مقيد، عزنا مهمل، هذا كلام صحيح، لكن لا في مقام فعليته. فعليته لا متوقف علاما على العلم به، لا ما متوقف، واحد من بني السنين يفعل لا يخلو من هذين الأمرين. أبارك لك المطلق. يقول قدس سر للمرزا، انت حينما تقول الخطاب الثاني، شي يقول الخطاب الثاني؟ يجب بالوجوب تجب الصلاة بالوجوب الفعلي على من علم بمن؟ بالخطاب الاول. اقول لك المقصود الخطاب الاول عن الجعل الاول. يا لا، مقصود الخطاب الاول يعني ماذا؟ فعلية الحكم الاول. اذا كان مقصودك الجعل الاول يعني ايش يصير المعنى؟ يصير المعنى انه الخطاب الثاني ايش يقول؟ تجب الصلاة بالوجوب الفعلي ايش وقت؟ على من علم بالجعل الاول. نقول لك هذا تطويل المسافة، الطريقة اللي احنا بيناها نفس الطريقة، جنا نقيد الحكم الفعلي بما؟ بالعلم بالجعل، لكن دي نفس الخطاب من دون تطويل هالمسافة. ليش تطول هالمسافة؟ وان كان مقصودك لا الحكم الثاني يقول، الخطاب الثاني يقول تجب الصلاة بالوجوب الفعلي على من علم بفعلية الحكم الاول، واحنا نسأل الحكم الاول فعلية في حكمه، هل فعليته موقوفة على العلم به؟ يلزم الدور لا على العلم به معناه مطلق جمومه من هذا نطبق العبارة. ويرد عليه انه ان اراد تقييد الحكم بالجعل الثاني بالعلم بالجعل الاول، تقييد الحكم في الجعل الثاني. تقييد الحكم يعني شنو؟ يعني فعلية الصلاة، فعلية وجوب الصلاة نقول مقيدة، فعلية وجوب الصلاة في هذا الخطاب الثاني. الخطاب الثاني يقول تجب الصلاة بالوجوب الفعلي لكن مقيد به من هذا الوجوب الفعلي، بالعلم بالجهل الاول، فهذا التقييد ممكن للجهل الاول مباشرة كما عرفت امس وكررناه اليوم، بلا حاجة الى تطويل المسافة بجعلين. وان اراد تقييد الحكم في الجعل الثاني بما بالعلم، لكن مو بالجعل الاول حتى تقول هذا على طريقة الاولى ان يصير، لا بالعلم بفعلية المجعول في الجعل الاول الذي هو مهمل، فهذا غير معقول. ليش غير معقول؟ لانه يفترض ان فعلية المجعول بالجعل الثاني متوقف علامة، يعني الحكم بوجود الطريقة الفعلي موقوف علامة على العلم بفعلية المجعول بالجعل الاول الذي هو مهمل، وحينئذ نروح علما الى فعلية الحكم الاول، وحينئذ نتساءل ان المجعول بالجعل المهمل يعني الاول يعني فعلية الحكم الاول، هل ترتبط فعليته فعلية الحكم الاول بالعلم به؟ هذا الحكم الاول فعليته مربوطة بالعلم به او لا؟ فعلى الاول يعود المحذور وهو توقف الشيء على العلم به، يعني فعلية الحكم الاول موقوفة على العلم به ليس الدور على رأي المرجع، وعلى الثاني يعني اذا ما وقف على العلم به يلزم الخوف. ليش؟ يعني ان يكون الجعل المهمل الاول شي يصير الذي افترضناه مهمل لا اطلاق فيه، ايش راح يصير؟ ايش راح يصير؟ مطلقا، يعني يلزم ان يكون مطلقا لان ثبوت مجعوله بدون توقف على الخيط، يعني بدون توقف على العلم به هو معنى الاطلاق، يعني ثابت الحال والجهاز، هذا مطلق راح يصير مو مهمل. فهذا انتهينا من عدله. لرب قائل او سائل منكم يسأل فيقول يا شيخنا امس اليوم شو قاعد تحكي بهذا البحث؟ هل يمكن التقييد الحكم بالعالم يا ولا؟ الثمرة شنو؟ الفائدة شنو؟ بين لي الثمرة. الان اريد ان ابين لك الثمرة بين من وبين من؟ بين هذه الاقوال. يعني اذا كنا التقييد ممكن شنو الثمرة؟ اذا كنا ممكن شنو الثمرة؟ بس قبل ما ابين لك الثمرة يكون تستعيد بعض ذكرياتك. اظنه في الحلقة الثانية هذا مذكور ان التقابل بين الاطلاق والتقييد على اي نحو؟ على اي نحو؟ ليش اراءك بالمسألة؟ ليش اراءك بالمسألة؟ رأي للمرضى النائين الذي استقلنا عشرنا له كان يقول التقابل بينهما تقابل ماذا؟ العدم والملكة. يعني متى؟ الاطلاق يعني عدم التقييد في المورد القابل للتقييد، فاذا ما ممكن التقييد ما ممكن الاطلاق. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني للسيد الخوي دام ظله يقول بان التقابل بينهما تقابل التضاد، يقول بان التقابل بينهما تقابل، يعني يسوين اثنينات الامر وجودي لكن بالدين لا ثالث لهم اجل لا ثالث لهما، التقييد امر وجودي والاطلاق امر همات وجودي. على رأي المرزانة امر عدم، اما على هذا الرأي يقول لا امر وجودي، هذا امر رأي ثاني. والرأي الثالث هو للسيد الشهيد قدس سره يقول التقابل بينهما تقابل التناقض، يعني الاطلاق ايش راح يصير؟ التقييد امر وجود، الاطلاق شي يصير امر عدمي، بس شنو يصير الفرق بين هذا وبين الاول؟ الفرق هذا ان الرأي الاول يقول امر عدمي الاطلاق، لكن الاطلاق عدم التقييد في المورد القابل للتقييد، اما هذا شي يقول الاطلاق شنو عدم التقييد بعد مو في المورد القابل للتقييد. اذا على هذا الرأي اريد نمشي، متى ما استحال التقييد الاطلاق شي يصير؟ مستحيل لو ممكن، شي تجاوب ترتب الله مناسب على هذا الرأي مناسب شي تجاوب؟ لا تستعجل بالجواب، شي تقول مناسب؟ تقابل تناقض اذا استحال الوجود، العدم شي يصير ممكن؟ لو نقول على انه لا، نقول واجب يصير العدم اذا استحال الوجود، قال العدم ماذا؟ واجب. واذا استحال العدم فعل الوجود واجب. فلا تشبهني، لا تقول ممكن او غير ممكن، لا في الحقيقة مناسب جدا واجب انامج اذا استحال التقييد في الاطلاق لأن الطوع على المنتقين يصير على المنتقين بعد ضروري أطلاق ضروري يصير مو أنه ممكن ضروري على أي حال هاي تسأل أرواح المسألة إذا اتضح لك ذلك حينئذ أجل الثمرة نقول الثمرة اللي بحثنا هذا شنو هي الثمرة هاي إنها تعتبر الثمرة إذا قلنا بأن التقييد أمر ممكن إجانا في الخطاب يقول تجب الصلاة أو يجب الدعاء عند رؤية الهلال أو أرد من أحكام لكن شكينا أن هذا الحكم مختص بالعالم به أو مطلق نقدر نتمسك بالأطلاق حينئذ يا لا نقدر نتمسك بالأطلاق حينئذ أو لا إذا قلنا التقييد ممكن ولم يقيد فالأطلاق التمسك به يصير ممكن يا لا بالأشكال يصير ممكن فنتمسك بالأطلاق ويثبت أن هذا الحكم عام للعالم والجاهل وأما إذا بنينا على منطق المرجع الذي يقول ماذا تقابل ماذا عدم والملكة التقييد عنده مستحيل الإطلاق شي يصير إذا التقييد مستحيل الإطلاق شي يصير على رأي المرجع مستحيل فما يمكن التمسك بالإطلاق أما لو فرض قلنا التقابل البينات مو تقابل عدم والملكة قلنا التقييد مستحيل لكن التقابل بين التقييد والإطلاق مو تقابل عدم والملكة تقابل من؟ الثبات أو تقابل من؟ النقيضين نقدر بعد نتمسك بالإطلاق يو بعد ما نقدر نتمسك بمن؟ رأيكم شنو إذا كنا تقييد مستحيل بناء على أن التقييد مستحيل والتقابل تقابل الثبات أو التناقض يمكن التمسك بالإطلاق ولا؟ لا ليش؟ لأنه نتمسك بالإطلاق عند الشك في الإطلاق إذا كنا نشك الحكم مطلق أو لا ندري إطالة الإطلاق هنا إحنا عندنا شك وما عندنا شك ما عندنا شك مفروض تقييد مستحيل هذا الحكم إذا تقييد مستحيل في إطلاق شي يصير واجب فشك ما عندنا حتى نتمسك بإطالة الإطلاق اذا بالتالي الاطلاق يصير واجب فلا يمكن ان نتمسك باطالة الاطلاق اطالة الاطلاق نتمسك عند الشرك وهناك يثبت الحكم مطلق لان التقييد مستحيل فالاطلاق يصير واجب بل الذي نشك فيه ياهو مو الحكم الحكم ما نشك فيه حكم جزم مطلق لان تقييد مستحيل الذي نشك فيه ياهو الملاك ملاك الصلاة من يدري انه مطلق او غير مطلق هل يمكن التمسك بإطالة الاطلاق لاثبات ماذا لاثبات ماذا اطلاق الحكم مطلق الحكم عفو اطلاق الملاك الحكم فقط من مطلق اطلاق الملاك هل يمكن يولا يقول السيد لا ليش لانه انت تتمسك باطلاق من حتى تثبت اطلاق الملاك باطلاق من تتمسك تتمسك باطلاق الحكم الحكم وين كان مطلق جزمه لكن ما يمكن التمسك باطلاقه لاستكشاف اطلاق الملاك لانه من اطلاق الحكم انما يمكن ان نستكشف اطلاق الملاك لو فرض انه كان الحكم يمكن فيه الاطلاق يمكن فيه عدم الاطلاق فمن جعله مطلق نستكشف ماذا ان الملاك مطلق اما اذا كان اطلاق الحكم ضروري لازم فمن اطلاق الحكم بعد ما نقدر نستكشف اطلاق الملاك اذا كان المولى يقدر يجعل الحكم مطلق يمكن يجعله غير مطلق فاذا جعل مطلق من جعل له مطلق ايش نستكشف عن الملاك مطلق اما اذا فرض ان الحكم كان اطلاق ضروري لازم فمن اطلاقه ما نقدر نستكشف اطلاق الملاك فاذا من اطلاق الحكم ما تقدر تستكشف اطلاق الملاك وقد واحد يقول انا اتمسك مو باطلاق الحكم اتمسك باطلاق الدليل اقول الدليل مطلق، دليل الحكم مو الحكم، دليل الحكم مطلق. من اطلاق دليل الحكم استكشف اطلاق الميلاد. قلت هذا باطل. ليش؟ لان الدليل مفاده ماذا؟ مو الميلاد، مفاده ماذا؟ الحكم. واحنا الميلاد نستكشف النية من الحكم. فاذا اريد نتمسك بما نتمسك بالحكم مو بالدليل، لان الدليل ابتداء هو ماذا يفيد؟ لا يفيد الميلاد، يفيد ابتداء الحكم. والمفروض اطلاق الحكم قلنا لا يمكن التمسك به. افهرس لك دور الحال المطلق حتى نطبق العباره الخلاصه. يقول قدس سره على ان الثمره لهذا المبحث هي انه لو قلنا التقييد ممكن فيمكن التمسك بالاطلاق لاثبات ان الحكم شامل للجاهل والعالم. اذا ما ممكن التقييد فعلى راي المبدا الذي يقول التقارب تقارب عدم والملكه فما يمكن التمسك بالاطلاق، لان التمسك بالاطلاق الاطلاق ان اكاد فرع ماذا امكان التقييد. اما على الرايين الاخيرين فايضا لا يمكن التمسك باثبات الاطلاق لا شك في الاطلاق، انما يمكن التمسك باثبات الاطلاق عند الشك. ونحن نجزم بانه ما دام هذا الحكم غير مقيد جزما ومطلق الاطلاق يصير واجب وانه ممكن حتى نتمسك باثبات الاطلاق، اثاره الاطلاق التمسك بها عند الشك. ونحن لا شك لنا في اطلاق الحكم، نعم لنا شك في من؟ في الملاك. وقد واحد يقول هو خلنا نتمسك بإطالة الإطلاق لإثبات إطلاق الملاك. قلت تتمسك بإطلاق من؟ بإطلاق أي شيء حتى تستكشف إطلاق الملاك. بإطلاق الحكم هذا باطل، لأن إطلاق الحكم إنما يكشف عن إطلاق الملاك لو فرض أن المولى كان يمكنه أن يجعل الحكم مطلق ومقيد، فمن جعل له مطلق نستكشف إطلاق الملاك. أما هنا إطلاق الحكم ضروري، ومنين تستكشف؟ تقول من اطلاق الدليل؟ قلت الدليل مفاده مباشرة الحكم، مو مفاده ماذا؟ الملاك، حتى نتمسك به ونطبق العبارة. وتمارس هذا البحث تظهر في امكان التمسك باطلاق دليل الحكم، باطلاق دليل تجب الصلاة لنفي دخل قيد العلم في موضوعه، يعني في موضوع وجوب الصلاة. فانه ان بني على امكان التقييد والاطلاق معا أمكن ذلك يمكن نتمسك بالإطلاق، كما هو الحال في نفي سائر القيود المحتملة، مثل حينما نشك أن المطلوب الرقبة المؤمنة أو الرقبة المطلقة، ما دام التقييد بالمؤمنة ممكن نتمسك بالإطلاق، المهم يمكن. إذا التقييد ممكن نبدأ نتمسك بالإطلاق لنفي ماذا؟ قيد العلم. وإن بني على مسلك المحقق النائيني القائل باستحالة التقييد والإطلاق معه، تقييد مستحيل لانه دور اطلاق ما ماذا مستحيل لانه فرع كان التقييد، فلا يمكن ذلك عن فلسفة الاطلاق، لان الاطلاق الحكم مستحيل، فكيف يتمسك باطلاق الدليل اثباته لاستكشاف امره، لاستكشاف اطلاق الحكم واقعا، يعني الذي هو مستحيل، لاستكشاف امر مستحيل، امر مستحيل وهو اطلاق الحكم واقعا، اطلاق الواقع امر مستحيل، لان تقييد مستحيل واقعا باطلاق مستحيل واقعا. وإن بني على أن التقييد مستحيل لكن الإطلاق ماذا؟ فارغ شيئا، لكن الإطلاق ماذا؟ ضروري واجب. هذا على رأي من قلنا؟ على الرأيين الأخيرين، كما يرى ذلك من يقول بأن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل التناقض أو تقابل الضدين، يا ضدين اللذين لا ثالث لهما، ضدين لا ثالث لهما، الشخص ثالث ماكو، فلا يمكن التمسك بإطلاق الدليل. ليش؟ لأن إطلاق الدليل إنما يكشف عن إطلاق مدلوله وهو الحكم، لكن هذا يصير عند الشك، أنا شك ماكو، وهذا معلوم بالضرورة على هذا المبنى، على ذني المبنيين إطلاق الحكم أمر ضروري، شك ما عندنا حتى نتمسك بإطلاق الدليل، وإنما الشك فيما في إطلاق الملاك وضيقه، ولا يمكن استكشاف إطلاق الملاك لا بإطلاق الحكم الذي هو مثل الدليل ولا بإطلاق نفس الدليل. أما الأول يعني بإطلاق الحكم ما يمكن، فلأن إطلاق الحكم إنما يشرع عن إطلاق الملاك إذا كان بإمكان المولى أن يفعل الحكم يعني مقيدا، فلم يفعل فنستكشف من إطلاق الحكم إطلاق الملاك، لكن المفروض المقام استحالة تقييد الحكم. وأما الثاني يعني إطلاق الدليل رأسا نتمسك به، فهذا غير ممكن. ليش؟ فلأن الدليل مفادة مباشرة هو الحكم مو مفادة الملاك حتى نتمسك بإطلاق الدليل، والحمد لله رب العالمين.